وأن المساء فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أحسن كافرين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم Thank you. أرأيت الذي صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Thank you.